الثاني من الدليل النظري أن هذا يشبه اللواط وهو جماع الذكر والعياذ بالله، ولهذا سماه بعض العلماء اللوطية الصغرى. ومعلوم أن التشبه باللائطين محرم لأنه يؤدي إلى أن يعمل عملهم المحرم. فإن عرف الرجل بوطء زوجته في الدبر فالواجب التفريق بينهما لئلا يبقيان على هذه المعصية، وقد نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو حق. قال: وله إجبارها على غسل حيض أو على غسل حيض، على غسل وعلى غسل أيضا، له أن يجبرها على غسل الحيض. فإذا قالت إنها قد غسلت الفرج ونظفت فله أن يجبرها، لأنه لا بد أن يكون وطئه إياها إذا أراد كمالة الاستمتاع على طهارة. فيقول: أنا لا تنجذب نفسي لوطئ امرأة حائض لم تغتسل من حيضها. وهل يجبرها على غسل الحيض أي غسل بقية الدم؟ نعم، له أن يجبرها على ذلك، لأن بقاء الدم مما يوجب أن تعافها نفسه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يباشر أهله في حال الحيض يأمرهم أن يتزهوا لئلا يشاهد الدم ومحل الدم فتتقزز نفسه في الحاضر والمستقبل، لأنه قد يتذكر ذلك في المستقبل ولو بعد الغسل. لهذا له أن يجبرها على غسل الحيض وغسله أيضا، وله أن يجبرها على غسل النجاسة. والنجاسة إذا كانت في محل الاستمتاع ولها يعني محل معين فله أن يجبرها على غسلها لأن لا يتلوث بمباشرتها. وإن كانت في غير محل الاستمتاع مثل أن تكون في الظهر لا علاقة لها بالاستمتاع وليست مشاهدة بينة بل هي بول قد يبس، فهل له أن يجبرها على ذلك؟ ظاهر كلام المؤلف أن له ذلك، لأنه إذا تخيل أن في جسدها لطخة من البول فسوف يتقزز منها وينفر منها. وله أيضا على أخذ ما إجبارها على أخذ ما تعافه النفس من شعر ونحو، يعني له أن يجبرها على أخذ ما تعافه النفس من الشعر مثل الشارب. صحيح المثال؟ لا صحيح، بعض النساء ينبت لها شعر فإذا قال لها أزيل شعر الشارب قالت لا بأس، الرجال لهم شوارب. له أن يجبرها؟ نعم له أن يجبرها، لأن هذا يوجب أن تعافى نفسه. طيب، إذا كان فيها شعرات في غير الشارب لكنها مشوهة الوجه له أن يجبرها على ذلك؟ طيب، شعر الإبطين؟ نعم له أن يجبرها على ذلك، شعر العانة كذلك من باب أولى. طول الأظفار له أن يجبرها على قصدها؟ نعم، اتباعا للسنة من وجه ولإزالة ما تعافه النفس من وجه آخر. وبهذه المناسبة أود أن أنبه أن بعض صفهاء النساء أو سفيهات النساء يتخذن شعارا يختص بالكافرات، تبقي ظفر الخنصر طويلا كأنه رأس الحرب وبقية الأظفار تقصها، هذا حرام لأنه تشبه بالكفار، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في الظفر والشارب والأبط والعانة ألا تترك فوق 40 يوما. طيب، هل لها هي أن تطالبه بأخذ ما تعافه النفس؟ نعم، نعم سبحان الله. ظاهر كلام المؤلف أنه ليس له كذلك، أنه ليس له ذلك، لكن نقول إن قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف تقتضي المعاشرة من الطرفين، فلهن مثل الذي عليهن. فإذا شاء الزوج شائت الرأس منتفش الشعر، نعم كله وسخ جاء من عمله بالمكاين، نعم زيت وديزل وبنزين وكل شيء، نعم رائحته تفوح من عشرة أمتار، فهل لها أن تجبره على التخلي من ذلك؟ الظاهر بلى، لأنه قال عاشروهن بالمعروف وقال لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال بعض السلف إني لأتجمل لزوجتي كما أحب أن تتجمل لي، ولعل هذا يدخل في قوله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة، الذمية هي التي بيننا وبينها عهد، ولا تكون الذمة إلا لأهل الكتاب اليهود والنصارى على ما هو المشهور. والصحيح أن الذمة تعقد للنصارى واليهود وغيرهم، لكن غير اليهود والنصارى لا يحل للرجل أن يتزوج من نسائه. ولو أن المؤلف رحمه الله قال ولا تجبر الكتابية لكان أولى، أولى من وجهين، لأن الكتابية يجوز نكاحها وإن لم تكن ذمية، ولأن غير الكتابية لا يجوز نكاحها ولو كانت ذمية. فلو أنه قال ولا تجبر الكتابية على غسل الجنابة، يعني لو تزوج الإنسان يهودية أو نصرانية فهي في نفسها لا يلزمها غسل الجنابة، لأنه ليس عليها صلاة، وغسل الجنابة إنما يجب للصلاة. لكن هل يجوز لزوجها أن يجبرها على غسل الجنابة؟ يقول المؤلف لا يلزم، نعم يقول المؤلف لا يملك إجبارها، لا يملك إجبارها، لأنها لا صلاة عليها وليس عليه شيء من دينه. والصحيح أن له أن يجبرها على غسل الجنابة، لأنها إذا لم تغتسل عن الجنابة سيبقى المحل كريها، وربما يكون له رائحة غير طيبة منتنة. فالصواب أن له أن يجبرها على غسل الجنابة، فإذا قالت له أنا لا أصلي يقول لكن الحق لي أنا لست أريد أن أجبرك على غسل الجنابة من أجل أن تصلي، لكن أجبرك على غسل الجنابة من أجل كمال الاستمتاع. والله موفق. نعم أو نصف إذا صح الحديث، نعم نقول بإذا صح الحديث على العين والرأس. كم يعدل تقريبا؟ نعم كم يعدل؟ يمكن الدينار 30 جنيه سعودي. أن إيش؟ اللي فيه في المطاط؟ ها اللي في الساق. أما إذا كثر وشوى حتى صار قد ساقها كساق الرجال فلا بأس، وأما إذا كان عاديا فهذا ينبني على قاعدة، وهي أن إزالة الشعور لها ثلاث حالات: مأمور به ومنهي عنه ومسكوت عنه. فالمأمور به العانة وإيش والأبط والشعر، وهذه ما في أشكال أنها تزال. والمنهي عنه لمن اللحية بالنسبة للرجال، والنمص بالنسبة للرجال والنساء. النمص الذي هو نتف شعر الوجه سواء من حاجبان أو غيرهما، هذا أيضا معلوم أنه منهي عنه. والمسكوت عن اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز أو يكره أو يحرم، فمنهم من قال إنه يجوز لأن ما سكت الله عنه فهو عفو، وما دمنا أمرنا بشيء ونهينا عن شيء يبقى هذا المسكوت عنه، بين أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه، فإذا تساوى الطرفان ارتفع هذا وهذا وصار من باب إيش؟ من باب المباح. وبعضهم يقول لا يحرم لأنه من تغيير خلق الله، والأصل في تغيير خلق الله المنع، لأن تغيير خلق الله من أوامر الشيطان، قال الله عنه ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله فيكون حرام. وقال بعضهم إنه مكروه نظرا لتعادل الأدلة المبيحة والمانع، والذي أرى أنه لا بأس به لأنه مسكوت عنه، لكن الأولى أن لا يزال إلا إذا كان مشوها، لأن الله لم يخلق هذا إلا لحكمة، لا تظن أن شيئا خلقه الله إلا لحكمة، لكن قد لا نعلمه. وهذا يجرنا إلى مسألة التبرع بالكلية، هل يجوز أو لا؟ بعضهم يقول يجوز، لأن الإنسان قد يحيا على كلية واحدة، وهذا غلط. أولا لأنه أزال شيئا خلقه الله عز وجل، وهذا من تغيير خلق الله، وإن كان ليس تغييرا ظاهرا بل هو في الباطن. وثانيا أنه إذا قدر مرض هذه الباقية أو تلفها هلك الإنسان، لكن لو كانت الكلية التي تبرع بها موجودة لسلم. ثالثا أن الإقدام على التبرع بها معصية، فإذا ارتكبها الإنسان فقد ارتكب مفسدة محققة، وإذا زرعت في الإنسان الآخر فقد تنجح وقد لا تنجح، فنكون ارتكبنا مفسدة محققة لمصلحة غير محققة. ولهذا نرى أنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بشيء من أعضائه مطلقة حتى بعد الموت، وقد نص على هذا أهل فقهاؤنا رحمهم الله في نعم ذكرها في الإقناع في باب تغسيل الميت، أنه لا يجوز أن يقطع شيء من أعضاء الميت ولو أوصى به. نعم. نعم. فلو قلنا ما رأيك لو قلنا شيئا انه لا يفرق بينهما خشية ان يقع في معصية اكبر، يعني يكون عرضا للزنا او ايش لو قلنا ايش؟ لو قلنا بعدم التفريق بينهما، نحن قلنا ها يعني ما اذا استمر خشية، اقول اذا استمر نقول هذا له جواب غير الوقت، يستمتع بما بين الفخذين ويكفي، لأن الإنسان اللي فيه شدة الشهوة والشبق يكفيها أن يجامل، بل يكفيها أن ينزل بأي وسيلة. والشبق لا تظن أنه شدة الشهوة فقط، الشبق نسأل الله العافية هو أن بعض الناس بمجرد ما يجد الشهوة تحتقن خصلته وتتورط ويخشى أن تتشقق، يعني مو شيء هين. وهذا يحصل كما قلت لكم بأي شيء، إذا أنزل بأي شيء زال الشك. شيخ معنى لو نصحناه وفعل، لكن لو علمنا أنه لا يفعل فإنه يعني لا يستطيع أن يفعل لا يقل عن ذلك إلا أن يأتي امرأته وهي حائض، فلو قلنا بالتفريق بينهما لكان هناك مفسدة. لا، إذا فرقنا بينهما ثم زنى فأمامنا حجارة صغيرة نعم ندق بها رأسه. نعم. هذا يكون جاهل، يعني الإنسان لو ظن أن زوجته طهرت وهي اغتسلت أيضا وصلت لكن تبين أنها لم تطهر، أو أنه جامعها بناء على أنها طاهر ولما فرغ من الجماع وجد أنها فيها الحيض، هذا لا شيء عليه. لا لا ليس عليه إثم ولا كفارة. ألم تعلم من أين القاعدة يا سمين؟ وين أنت؟ كل من فعل معصية جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، لا إثم ولا كفارة. انتهى الوقت. ثاني دوام الدين سبق أن من القواعد المهمة جدا فيما يكون بين الزوجين أن يعاشر كل واحد منهم الآخر بالمعروف، وهذا لا شك أنه من محاسن الشريعة ومن أسباب دوام العشرة وعدم النزاع. سبق لنا أنه يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها أن لا يسافر بها، أليس كذلك؟ وذكرنا الدليل على هذا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ولكن إذا قال قائل: أليس من حق الزوج أن يسافر بالمرأة؟ فلماذا نمنعه من السفر بها إذا اشترط أن لا يسافر؟ نقول: لأن سفره بها من حقه، فإذا أسقطه عن العقد إيش؟ سقط، هو حقه. كما أن من حقها هي أن يقسم لها، فإذا شرط عليها أن لا يقسم لها فإنه لا يجب عليه أن يقسم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع، وينفرد ولا وينفرد؟ القارئ قرأ وينفرد، فهل قرأت ذلك عن علم أو عن جهل؟ ويلزمه لا فيه أن يبيت. يعني أنت بالخيار. إذن رمية غير رمية، الصواب يبيت لا شك، ويتعين أن يكون يبيت. ينفرد قصدي ينفرد، يتعين أن تكون وينفرد، لأنك لو قلت ينفرد لأوجبت عليه أن ينفرد إن شاء في الباقي، وهذا لا يجب عليه. فالواو إما معطوفة على يلزم، الجملة معطوفة على يلزم، وإما استئنافية، ولا يصح أن تكون معطوفة على يبيت المنصوبة. على كل حال يقول المؤلف: يلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع. لزوم. الدليل؟ قالوا: ما عندنا دليل، لكن عندنا تعليل، لأن أكثر ما يجمع إلى الواحدة كم؟ ثلاث. أضفها إلى الرابعة تكون أربع. فإذا كان الإنسان عنده أربع زوجات يلزمه أن يبيت عند كل واحدة ليلة من أربع، صح ولا لا؟ إذن المسألة لا دليل فيها، وإنما فيها التعليل، ولكن هذا التعليل عليل، لأن هذا التعليل يقتضي أن نقيس من ليس عنده إلا واحدة على من عنده أربع، وهذا خطأ، لأن من عنده أربع لا يمكن أن يبيت عند كل واحدة إلا ليلة من أربع، لا يمكن أن يبيت عند كل واحدة ليلة من ليلتين، واضح يا جماعة؟ لكن من ليس عنده إلا واحدة يمكن أن يبيت عندها كل ليلة. ولهذا نقول إن هذا القول ضعيف، لأن هناك فرقا بين المفروض والواقع. أما من عنده أربع نساء فلا شك أنه لا يلزمه أن يبيت إلا عند كل واحدة ليلة من أربع، لكن كن نفرض أن عنده ثلاث زوجات أخريات هذا غلط. والصواب أنه يلزمه أن يبيت عند الحرة أن ما جرت به العادة، ما جرت به العادة. والعادة عندنا الظاهر عند جميع الناس أنه ليس من المعاشرة بالمعروف أن يبيت ليلة عندها ثم في الليلة الثانية يبيت في حجرة أخرى، والمرأة واحدة والبيت واحد، هل هذا من المعاشرة المعروف؟ أجيبوا جماعة: لا. إذن القول هذا ضعيف، والصواب أنه يلزمه أن يبيت عند الحرة ما يعد معاشرة بالمعروف، أليس كذلك؟ طيب، وبناء عليه لو كان عند إنسان ضيوف وكان هذا الضيوف يرون من إكرامهم أن يبيت عندهم في نفس الحجرة، فهنا نقول لا بأس أن يبيت عند الضيوف ما داموا عنده ليلتين أو ثلاثة أو أربعة، ويدع المرأة في الحجرة، ولا يعد هذا مخالفا لإيش؟ للعشرة بالمعروف. انتبهوا أخواني، فالصواب إذن أن ننزل هذه المسألة على القاعدة التي بينها الله عز وجل في الكتاب في قوله وعاشرهن بالمعروف، فنقول بيت عندها كل ليلة ما لم يكن هناك سبب يقتضي ألا تبيت فهذا يعمل به. طيب، قال وينفرد إن أراد بالباقي، إن أراد في الباقي، ويلزمه الوقت إن قدر كل ثلث سنة مرة. مشكلة يعني في السنة كم؟ ثلاث مرات. إنسان شاب تزوج شابة، نعم، يقول لازمك أن تطأها إلا أول ليلة من محرم وأول ليلة من جماد الأولى، ولا لا؟ أجيب قدروا هذا حتى نكتب للرجال. تزوج امرأة شابة وهو شاب ليلة أول ليلة من محرم يطأها، وبعد ذلك متى؟ أول جماد الأولى، وبعدين جماد الأولى، الثانية رجب، أول رمضان وليلة من رمضان، كم هذه؟ ثلاث مرات، وهي شابة، الحاجة تدعو إلى أن يجمع أكثر من ذلك، وهو أيضا شاب يحتاج إلى تحسين فرجه، نقول لازمك أن تجامع إلا في السنة ثلاث مرات، كل أربعة أشهر، نعم، كل ثلث سنة مرة. إيش الدليل؟ الدليل أن الله تعالى ضرب للمولي أربعة أشهر، فقال للذين يؤتون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فهل هذا الاستدلال بالآية الكريمة الصحيح؟ الجواب لا، لأن الله تعالى قال عاشروهن بالمعروف، وليس من العشرة بالمعروف أن يتزوج امرأة شابة، أن يتزوج رجل امرأة شابة ثم يدعها بعد أربعة أشهر يطام الله. أما المولي فإن هذا شرع في حال خاصة، وهي إيش؟ الإيلة، والإيلة له أحكام خاصة، ولهذا نقول للرجل إما أن تطفي الأربعة أشهر وإما أن تطلق، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فكيف نستدل في مسألة فرضت في حال الإيلة واليمين على نقيس عليها مسألة في الرخاء؟ هذا مخالف للقياس. إذن ما هو الصواب؟ الصواب أن يعاشرها بالمعروف وأن يجامعها على وجه يرضي الجميع، على وجه يرضي الجميع. فكما أن الرجل له رغبة في الجماع، ومن الناس من يرغب أن يجامع كل ليلة أو في يوم مرة وفي ليلة مرة، فكذلك المرأة لها رغبة في الجماع، وبعض النساء يكون رغبتها أكثر من رغبة الرجال، فكيف نقول لازمه إلى ثلاث مرات؟ إذن الصواب في هذه المسألة كالصواب في المسألة الأولى في مسألة المبيت، أن المرجع إلى ذلك في ذلك إلى العرف، عاشرون بالمعروف. نعم، لو أن الإنسان شيخ كبير له 80 سنة تزوج عجوزا كبيرا لها 70 سنة يكفيها أن يجامع كل ثلث سنة مرة؟ ها؟ ربما يكفي، لكن شاب أو شاب ما يكفيها. فلذلك نقول عاشروهن بالمعروف. طيب، وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه لزمه، وقدر لزمه، فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها. إن سافر فوق نصفها أي فوق نصف السنة. كم نصف السنة؟ الأخ 6 شهور. نصف السنة الهلالية ما هي الميلادية؟ نعم كل واحد. ما دليلك على أن نصف السنة 6 شهور؟ ها؟ إيش الدليل؟ ها؟ شو؟ تقسم على 2؟ ما والدليل؟ ما الدليل على أن المقسوم إذا قسمت على 2 حصل 6؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهر. طيب إذا سافر فوق نصف سنة، إن كان المرأة سكتت ورضيت بسفره ما عليها شيء ولا نطالبه بشيء. لماذا؟ لأن الحق لها، فإذا سكتت سكتت. وإن طالبت بقدومه فإن قدر أن يقدم لزمه، وإن لم يقدر كما لو كانت هناك حروب أو مخاوف أو برد شديد لا يتمكن معهما من الحضور، أو معيشة مضطر إليها لا يستطيع أن يدعها، فهنا نقول تتقدر المسألة بقدر إيش الحاجة والضرورة. وإذا لم يكن هناك عذر قلنا لا بد أن ترجع إلى أهلك، فإن لم يفعل وطالبت بالفراق فرق بينهم، لأنه لا يمكن أن تبقى المرأة معلقة لا مزوجة ولا مطلقة. إما أن تكون زوجة حقيقة ويأتي إليها اللسان، وإما أن إذا رغبت أن يفرق بينهم. وقوله إن أبى أحدهما إيش الأحد؟ أن الجماع كل ثلث سنة مرة، والقدوم إذا سافر فوق نصف السنة. طيب فإن سافر نصف سنة أو ثلث سنة فلا يلزمه أن يلبي طلبه. قال المؤلف وتسن التسمية عند الوطء وقول الوالد، يعني يسن الإنسان إذا أتى أهله أن يسمي وأن يقول ما ورد، فيقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. كلما أراد أن يأتي أهله يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لو قدر بينهما ولد لم يضر له الشيطان أبدا. فهذا من أسباب حماية الولد من الشيطان، حماية الجسم نعم، وحماية المنهج والعمل، وما أرخص هذه القيمة أن يقول الإنسان بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. انتبه. ونعم الرسول يقول لم يضره الشيطان أبدا. فإن قال قائل يوجد من الناس من يسمي عند كل ما نعم من يسمي كل ما أتى أهله ويكون ولده شريرا، فكيف الجمع بين الواقع وبين الحديث؟ لأن الحديث لا يمكن أن يكذب والواقع لا يمكن أن يكذب. نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر السبب، ولا يلزم من وجود السبب أن يقع المسبب، لأنه قد يكون هناك مانع. أرأيتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحبة السوداء إنها شفاء من كل داء إلا الموت، وأن الإنسان قد يستشفي بالحبة السوداء ولكن لا يبرأ. نقول نعم الرسول يذكر الأسباب ولكن هناك موانع، فعليك أن تفعل السبب موقنا بأنه سينفع، ثم الأمر بيد الله عز وجل. طيب وهل تقوله المرأة؟ قال بعض العلماء إن المرأة تقول، والصواب أنها لا تقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله. ولأن الولد إنما يخلق من ماء الرجل، كما قال الله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فالحيوانات المنوية إنما تكون من ماء الرجل، ولهذا هو الذي نقول له عند إذا أراد أهله أن يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإن قال قائل: أرأيتم لو أتى أهله وهو عار أيقول هذا الذكر؟ الجواب نعم، يقول هذا الذكر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق، ولأنه لا حرج أن يأتي رجل أهله عاريا وهي عارية أيضا، لكن السنة أن يلتحفا بلحاف واحد حتى لا تبرز سوآتهما ويكونا شبيهين بالحمارين. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويسن أيضا وتكره كثرة الكلام. متى؟ قبل أن يأتي ولا بعد أن يأتي ولا حال الإتيان؟ حال الإتيان. أما قبل الإتيان فليكثر الكلام بما يثير الشهوة، لأنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يأتي أهله أن يفعل كل ما تثور به شهوة المرأة حتى تكون مستعدة للقاء، وحتى تنال من اللذة مثل ما يناله. لكن إذا كان في حال الإتيان فلا يكثر الكلام، يعني لا يكثر الكلام حين الإتيان، إذا أراد أن يتكلم يتكلم قبل. نعم، ربما بعض الناس مثلا وهو يأتي أهله يقول: والله أنا أحبك وأفعل وأفعل وسأشتري لك كذا وأزين كذا، نعم، ويذكر الحياة الزوجية كلها، زعم أن هذا أفضل، وليس كذلك. حتى قال بعضهم إن هذا يحدث التمتام، يعني يحدث أن يبدأ الإنسان يتمتم في كلامه، فالله أعلم هل هذا يكون أو لا، لكنه لا ينبغي أن يتكلم حال الجماع. نعم، ويأتي البقية إن شاء الله. نعم. الشبه غير الأصل، يعني أن اختلاط ماء المرأة بماء الرجل يوجب الشبه لا شك، ولهذا أحيانا يأتي الولد على أخواله وأمه، وأحيانا يأتي على أبيه وأمامه. لا، ما يدل عليه كونه جميعا، والطب يشهد بذلك الآن، لأن الحيوات المنوية تدخل في البويضة التي في رحم المرأة ويخلق منها الولد، والبويضة كأنها كيس ووعاء لهذا النطفة. نعم. ايش اي الآية؟ اين هو هذه الآية؟ هي التي تدل على ما ذكرنا: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. المرأة بارك الله فيك، اسأل خبيرا من كان متزوجا، لا يمكن أن يكون ماءه دافقا، الماء الدافق هو ماء الرجل، ولا يمكن أيضا أن يكون ماء الرجل دافقا إلا بشهوة، وهذا هو السر في أن الله تعالى جعل الماء دافقا مع الشهوة، لأنه والله أعلم، هذا منهم من الأطباء ولا مما عرفته من النصوص، الله أعلم أنه ما تكون المنويات الحيوانات المنوية إلا بالماء الدافئ. حتى يتمكن هذا الماء من الوصول إلى قاع الرحم. نعم إيش؟ لا لا مو بالتالي لا، ولهذا الإنسان الضعيف الدفء في الغالب ما يولد. نعم إيش؟ إيه؟ وما قلت لك علة، ما في دليل، لكن في التعليل أنه يحدث التمتم. ما هو؟ أي وين هو؟ من رواه؟ دولا إن شاء الله تعالى تأتيني بالدرس القادم. دعنا أن نخاطب واحد يا شيخ، إيش قد يكون عنده ذلك، لكن الآخر جاءوا عشان يعرف كيف يسلم. نعم. إذا كان عنده مصنع وقد تزوجت وهي تعلم به وصار ما يفرغ إلا في ليلة الجمعة ما هو ليلة الأربع، أليس إذا كان لا يأتي إليه إلا يوم الجمعة من العشر المعروف؟ لا ما يقال لا، له قال لا قل بل، ما دام تعرف أنه فلاح وأنه ما يجي إلا ليلة الجمعة. نعم، وهي في المدينة تعالي من هو يجي إلى يوم الجمعة، هذا الأشد المعروف. نقول ما خلت تزوج، لكن هي ما يبقى أن تزوج، ربما لو هددها بذلك وقال تزوج أربعة عشان ما دي الرابعة كانت ثابتا إلا بالثامنة بعد. نعم طيب إيش؟ ايش الا اي ما في دليل الا حديث عمر انه كان يبعث البعوث الى الثغور، وانه سمع امراه في خبائها تنشد تقول تطاول هذا الليل وازور جانبه وأرقني ألا خليل ألاعب، فوالله لولا خشية الله والحياء لحرك من هذا السرير جوانب. سمع عمر وعمر رضي الله عنه تعرف حسن رعايته للأمة، فدخل على ابنته حفصة وقالت يا سألها ما أكثر ما تصبر عن المرأة عن زوجها؟ قالت أربعة أشهر، ولعلها أخذته من ضرب الله تعالى للمولي أربعة أشهر دقيقة. قال إذن نجعله ستة أشهر، شهر ذهاب وشهر إياب وأربعة أشهر في الثغر، وجعلها ستة أشهر. عرفت ولا لا؟ طيب، فأخذ العلماء من هذا أن الإنسان إذا غاب عن أهله يضرب له ستة أشهر، فهي سنة عمرية. والمسألة كما قلت يعني كما يبدو ترجع إلى اجتهاد الحاكم. قد يقال إن أصحاب الثغور في شغل ولا يمكنهم أن يبقوا أقل من أربعة أشهر في الثغر، لكن لو كان إنسان عادي يروح للتجير مثلا يختلف الحكم. يعني لو قيل أيضا في هذه المسألة ما قلنا في المسائل الأخرى المحددة بشيء معين أن يقال في أن ذلك يرجع إلى المعاشرة بالمعروف لكن طيب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها، والوطء بمرأة أحد والتحدث به، ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، وله منعها من الخروج من منزله، ويستحب إذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته، وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان عشرة الزوجين وما يلزمه لكل واحد منهما، قال رحمه الله تعالى: ويكره يعني للزوج النزع قبل فراغها، يعني يكره أن ينزع عن المرأة قبل فراغها أي من شهوتها، لأن ذلك يلحقها أذى عظيما، فلا بد أن ينتظر حتى لو أنزل، فإن الواجب عليه، والمؤلف يقول يكره، والصحيح أنه يحرم حتى تنتهي شهوتها، وإنما قلنا ذلك أنه يحرم عليه النزع خلاف لكلام المؤلف لما في ذلك من تفويت شهوتها عليها من وجه، ولما في ذلك من أذيتها العظيمة من وجه آخر، ولأنه ربما يفضي إلى أمراض بالنسبة للزوجة، وهذا من وجه ثالث. فالصواب أنه لا يجوز أن ينزع قبل فراغه، وأنه يجب عليها أن ينتظر حتى تفرغ وتنزل هي ثم ينزل إن شاء. قال: والوطء بمرأة أحد. الوطء بمرأة أحد يعني يكره الإنسان أن يطع زوجته بمرأة من الناس. نعم. وبالله عليك، هل هذا شيء ينبغي أن يقتصر فيه على الكراهة؟ أبدا، هذا حرام لا أشكال فيه، حتى المروءة لا تقبل هذا إطلاقا. يعني يجوز الإنسان أن يضجع زوجته في مجمع من الناس وجمع أمامه. ولاحظوا أن مراد المؤلف إذا لم يكن هناك كشف عورة، فإن كان كشف عورة فإنه لا يجوز، لأن كشف العورة محرم، لكن بلا كشف عورة مثل أن يكون معها في لحاف واحد وأمام الناس يفعل بها، هل يصير هذا إطلاقا؟ أيما هذا أعظم قبحا من أن يجامعها في محل مستور ثم يخرج الناس ويقول جامعت زوجتي وفعلت بها كذا وكذا، أين أشد؟ نعم، الأول أشد، الأول أشد بكثير. ولهذا هذه تعتبر من هفوات بعض الفقهاء رحمهم الله، والصواب أن ذلك حرام وأنه لا يجوز إطلاقا، لا في الشرع القويم ولا في الذوق السليم أبدا أن يجامعها في مرأة. قال: والتحدث به بإيش؟ بالجماع، يتحدث يقول فعلت بأهلي كذا وكذا وفعلت كذا وكذا، جامعتها مضطجعة أو على جنب أو على ظهر أو ما أشبه ذلك، حرام. نعم مكروه عند المؤلف، مكروه، ولكن الصواب أنه محرم وأنه من أعظم الذنوب. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن شر الناس منزلة يوم القيامة عند الله الرجل يفضي إلى أهله فيتحدث بما جرى بينهما، وكذلك المرأة. والصواب أن ذلك محرم، فلو قيل إنه من كبائر الذنوب لكان أقرب إلى النص، أن يتحدث الناس أن يتحدث الرجل بما صنع بأهله، وهذا أيضا من هفوات بعض العلماء رحمهم الله. إذا كان الرسول يقول إن أشد الناس منزلة عند الله، أو نعم أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من فعل كذا وكذا، كيف نقول هذا مكروه؟ يعني لا، لو قال قائل هذا أشر من الشرك بالله بناء على ظاهر اللفظ لكان دفع ما يقول في غاية ما يكون المشقة. فالحاصل أن القول الراجح أن التحدث بما جرى بين الرجل وأهله أو أن تتحدث بالمرأة أنه حرام ولا يجوز. ثم قال: ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما. يعني أنه لا يجوز الإنسان إذا كان له زوجتان أن يجعلهما في مسكن واحد، يعني في بيت واحد. لماذا؟ لأنه يفضي إلى النزاع والخصومة، ومعروف ما بين النساء من الغيرة، فيحصل بذلك شر كثير، وأيضا وتتنكد عيشة نفس الزوج، تتنكد عيشته، هما في مكان واحد، سيكون بينهما شجار ونزاع، ثم إذا ذهب إلى واحدة منهن سوف تعلم بذلك إيش الأخرى، وربما تتسمع إليه مع الثانية. فلذلك قال العلماء إنه يحرم لما في ذلك من إفضائه إلى النزاع والخصومة إلا برضاه، إذا رضيت بذلك فلا حرج، مثل أن تكون زوجته الأولى امرأة كبيرة عاقلة تعرف أن الرجل محتاج إلى امرأة أخرى وأنه قليل ذات اليد، فاستأذنها أن يجعل امرأته الجديدة معها في المنزل، فقالت أهلا وسهلا ما في مانع. نعم، فإذا رضيت لا بأس، ولكن إذا رضيت ثم غضبت يخرجها أو لا؟ الظاهر أنه يخرجها، لأن حق المرأة يتجدد كل يوم بيوم، وقد ترضى المرأة في أول الأمر. نعم، ثم ولكن إذا رضيت ثم غضبت يخرجها أو لا؟ الظاهر أنه يخرجها، لأن حق المرأة يتجدد كل يوم بيوم، وقد ترضى المرأة في أول الأمر. نعم، ثم بعد ذلك إذا رأت من الزوج ميلا إليها ولو قليلا أو وهما غضبت وقالت أخرجها عنه، أبعدها عنه، أنا والله ما يمكن تقعد معي. في هذا الحال له أن نقول له أن يحتج عليها بأنها أذنت؟ الجواب لا، يعني حقها يتجدد، كما لو وهبت يومها لإحدى الزوجات ثم بعد ذلك رجعت فلا حق. لكن إذا قال إن عنده عمارة لها شقة فوق وشقة في أسفل، هل يجمعهما؟ نعم، لأن كل شقة منفردة عن الأخرى، والمحذور الذي ذكره الفقهاء رحمه الله زائل في هذه الصورة، فليس لها الحق أن تقول أبعدها عني حتى في العمارة، أطلب لها عمارة أخرى أو شارع آخر. وهل تقول أو بلد آخر؟ إن قال لا، ما هي الغالب ما تقول، لأن تعرف أن إذا قالت بلد آخر ذهب إلى هذيك يحتاج إلى سفر، يمكن يبقى عندها 10 أيام 20 يوم، يقول والله ما وجدت السيارة ما وجدت ركوب وما أشبه ذلك. على كل حال ما دامت راضية فالأمر لها، إذا غضبت وجب أن يسكنها في مكان آخر. طيب، بغير رضاهما وله منعها من الخروج من منزله، هذا حق له أن يمنعها من الخروج من منزله، وظاهر كلام المؤلف لأي شيء كان، لكن قد دلت السنة أنه ليس له أن يمنعها من الخروج إلى المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، هذا مستثنى. طيب، هل له أن يمنعها من الخروج إلى أبويها؟ كلام المؤلف يدل على ذلك أن له أن يمنعها، ولكن في هذا نظر، بل يقال إذا كان خروجها إلى أبويها يؤثر عليها بحيث يملؤون قلبها كراهية له، فهنا له أن يمنعها لما يترتب على زيارتهما من الضرر. وأما إذا كان لا يترتب عليه ضرر فليس له أن يمنعها من ذلك، لأن هذا فيه صلة رحمة. فإذا قال الفتن كثيرة وأنا أخشى عليه من الفتن، نقول دواء ذلك أن تذهب معها، اذهب معها، وربما يكون في ذلك مصلحة أخرى أيضا، وهو التقارب بينك وبين أهلها فيحصل في هذا خير. وأما أن تمنعها من صلة الرحم بدون سبب فلا. قال وله منعها من الخروج من منزله، ويستحب إذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته أو جنازته، يستحب إذنه أي استئذانه، أو أن يأذن أيهم، يستحب استئذانه ولا يستحب أن يأذن؟ يستحب أن يأذن، أما استئذانه فواجب، لأن المرأة لا يجوز لها أن تخرج بدون إذن زوجها، لكن يستحب أن يأذن أن تمرض محرمها، مثل من؟ أبوها أخوها، أبوها أخوها، عمها خالها، ابن أخيها، ابن أختها، يستحب له أن يأذن لها في تمريض. لكن ظاهر، نعم، ظاهر كلام المؤلف أن ذلك مستحب ولو كان عنده من يمرضه، ولكن الصواب أنه إذا كان عنده من يمرضه فليس بمستحب وليس ممنوعا أن يأذن، يكون من قسم المباح ما لم تتوقف صلته على ذلك، صلة هذا الرحم. طيب، كلمة أن تمرض مطلقة، لكن يجب أن يقال أن تمرض محرمها في غير ما لا يحل لها النظر إليه، وهو العورة. يعني لو كان هذا المريض احتاج إلى عناية فيما يتعلق بعورته فلا يحل لها أن تمرضه. من يمرضه في العورة؟ زوجته. أما المرأة من المحارم فلا يحل لها ذلك. وقوله وتشهد جنازته، هذا فيه نظر، إلا إذا أراد تشهد جنازته قبل حملها بأن تذهب إلى بيته وهو ميت لتنظر إليه مثلا، فلا بأس. يعني كلام المؤلف صحيح، أما أن تشهد جنازته لتشييعها فلا يأذن لها، لأنه قد نهي النساء أن يشيعن إيش الجنائز. قالت أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه. فمن العلماء من قال يؤخذ من هذا الحديث أن اتباع الجنائز للنساء مكروه لقولها ولم يعزم علينا، ومنهم من قال إنه محرم، وأن قولها ولم يعزم علينا تفقه منها قد توافق عليه وقد لا توافق، وأن الأصل أن نأخذ بالحديث وهو نهينا وهو التحريم. المهم أن قوله تشهد جنازته فيه تفصيل، إن أراد تشهد جنازته في بيتي قبل أن يحمل، نعم، فهذا لا بأس. وإن أراد بعد أن يحمل تريد تقول أنا أريد أن أذهب إلى محرمي لأتبع جنازته، قلنا يجب أن يمنعها على القول بأن الشهادة محرمة، ويستحب أن يمنعها على القول بأنها مكروهة. قال وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها إلا لضرورة، ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته، يعني للزوج أن يمنع زوجته من إجارة نفسها. لو قالت أنا أريد أن أذهب إلى القوم لأخدمهم بأجرة كل يوم 10,000، له أن يمنعها؟ طيب، لو قالت إنها تريد أن تتوظف للتدريس، له أن يمنعها؟ نعم، له أن يمنعها، لأنه يملك منافعها في الليل والنهار. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، لأنها لو صامت لمنعته الاستمتاع بها نهارا، أو لمنعته من كماله، لأن الإنسان قد يأنف أن يفسد صومها ولو كان لفلا. طيب، إذن له أن يمنعها من إجارة نفسها. لو أذن لها أن تؤجر نفسها فالأجرة لمن؟ أليست انشغلت عن خدمته بما استأجرت نفسها له؟ بلى، لكن ما دام أذن لها فالأجرة في مقابل عملها فتكون لها. ولهذا نقول إنه لا يجوز للزوج أن يأخذ من راتب زوجته شيئا مطلقا ما دام قد أذن لها، فالراتب كله لها، ليس له منه ولا قرش واحد. طيب، فإن اشترطت عند العقد أن لها أن تؤجر نفسها فهل لها ذلك؟ نعم لها ذلك، إذا قالت شرط أن تمكنني من إجارة نفسي أو من التدريس وقبل لازمه الوفاء بالشرط، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ثم قال نعم، وكذلك أيضا له منعها من إرضاع ولدها، ولا بها من غيره إلا لضرورته. يعني لو كانت امرأة تزوجها ولها ولد من غيره ترضعه، فقال لا ترضعين، فله منعه من ذلك، لأن اشتغالها بإرضاء هذا الولد يؤدي إلى نقص قيامها بحق الزوج، فله أن يمنعه إلا لضرورته. ما هي ضرورته؟ أن يكون محتاجا إلى الرضاء ولا يقبل ثدي غيرها، لأن يوجد من الصبيان من لا يقبل إلا أمه، لو تجعل في فمه أي شيء من الثدي ما يقبل إلا ثدي أمه، كما قال تعالى عن موسى وحرمنا عليه المراضع من قبل، فكان لا يقبل ثدي أحد موسى. هذا يوجد أيضا في الأطفال من لا يقبل ثدي أي أنثى من غير أمه. فإذا كان هذا الصبي من زوجها الأول محتاجا إلى إرضاعها إياه فليس للزوج أن يمنعها. طيب إن اشترطت عند العقد أن ترضع ولدها من غيره فقبل لها ذلك، ويلزمه أن يوفي به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وعلم من قول المؤلف من غيره أنه لو منعها من إرضاع ولدها منه، فهل له ذلك؟ ليس له ذلك، لأن هذا هو ما جرى عليه عمل المسلمين قديما وحديثا، أن المرأة ترضع أولادها من زوجها وأنه لا يمكن أن يمنعها. وأظن في الغالب أنه لا يمكن أن أحدا يقول لزوجتي لا ترضعي ولدي، لكن لو فرض أنه أحمق يريد أن لا يراها مشتغلة بغيره إطلاقا، نعم، ومنعها من إرضاع الولد، فإنه لا يملك ذلك. بعض الناس أحمق، إذا صاح الولد بالثدي قال يلا طلعي برا، قال أرضع قال لا ترضعيه، هل لا يمنعها من ذلك وهي زوجة والولد منه؟ نعم، ليس له ذلك. نعم، إذا كان رجل إيش؟ نعم، لا تعصي، لا، حق الوالدين عليها هي مو عليه، وهي معذورة في هذا الحال. كيف؟ المذهب له منعها، المذهب له منع، لكن نحن قلنا انه ينبغي لا يمنعها الا اذا افسدوها عليه، وهذا داخل في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. نعم، الصغار ما لهم عيون يا رجال، لكن ما عرفوا شيء، لا هذا ما يجوز، لا ليس هذا مراد، ما دام يقول والوطي بمرأة أحد عام وليس هذا مراد، لكن ما هو بشره يخطئ ويصيب، لا يريد كل الناس، بس طبعا بدون إظهار عورة. نعم، إيش؟ هذا إذا لم يوجد غيره، يعني مثل لو كان هذا الأب مريضا بمرض يتعلق بالعورة وليس له زوجة، لكن له ابن وبنت، أيهما الذي يباشر؟ الابن. إذا لم يكن له ابن فالبنت تباشر لا بأس، إذن هذه حاجة. إذا كان عالما بذلك فلها ما اشترط، لو كان يدري أن عملها في غير البلد وأنا ستبقى هناك 5 أيام أو 6، نعم، ورضي بهذا لا بأس. لا لابد أن يعلم، لأن الغالب أن يكون العقد في البلد، فإذا لم تشترط عليها أنها تسافر فله أن يمنعها. نعم قل يا أخي. هل يجوز للإنسان أن الجماعة يتكلم؟ سبق الكلام عليه. نعم نعم قبل العقد اشترط عند العقد؟ لا ليس قبل عند العقد، قبل عند العمل، قبل العمل عند العمل. لكن لكنها لا لم تشترط ان تعمل، لم تشترط عند العقد، لم تشترط عند العقد ان تعمل، له ان يمنعها. لكن لو اصطلح واياه على أن تعمل وله نصف الراتب مثلا فلا بأس. لا لا بأس. نعم لكن هذا الحق يتجدد. هي وربما ترضى بناء على أنها في تلك الساعة راضية ولا همة، تقول أنا الكبيرة وإذا بخليها مثل البنت. نعم لكن لما رأت الزوج يجنح هون. لهذا في أنا في أناس الآن نساؤهم خطبوا له، فإذا خطبت الزوج نعم يعني ثم لما تزوج ورأى ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيدة ومديونة مأمونة وغيرها، وإن سافرت بدائنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو النبي عنده في فراشه فلا خصم لها ولا نفقة، ومن وهبت خصمها لضرتها بإذنه فجعله لأخرى جاز، فإن رجعت قسم لها مستقبلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المؤلف أحوالا يكره فيها إعلانه أو يكره إعلانه، نعم. طيب أن يطأها المرأة أحد أو يحدث الناس بما فعل، هو ما ذكر هذا لكن هو ذكر به والتحدث به. طيب ما رأيك في هذا؟ قلنا هذا قد يصل لحديث كبير لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، أن شركم مبيس من يوم القيامة، إن شركم منزلة في يوم القيامة، من يفضي للمرأة والمرأة من الرجل ثم يحدث بما فعل كل واحد يحدث بما فعل. طيب وقلنا بأنه كذلك الوطأ للمرأة أحد، هذا كذلك يعني لم تأتي به الشريعة، لأن الشريعة لم تأتي بهذا، تأتي بسنة العورات. وهذا أعظم التحدث. نعم هذا أعظم التحدث بالفعل. طيب أحسنت، لكن مراد المؤلف بدون كشف العورة، يعني مثل يكون عليهما كساء وإن جامعها والناس يشاهدون. وطبعا ما أظن أن المؤلف رحمه الله يريد أن يطلع في الشارع يفعل هذا، لكن لو فرضنا في الحجرة وعندهم ناس هذا مراد المؤلف. طيب هل له أن يمنع الزوجة من إرضاع ولدها؟ ولدها منه ما هذا السؤال لتفسير، إذا كان الولد من غيره نعم فله أن يمنعها إلا بضرورة. نعم أما إذا كان الولد له فليس له أن يمنعها. توافقون على التفصيل؟ نعم صح. طيب هل يجوز أن يجمع زوجتيه في منزل واحد مطلق ولو رضيتها؟ يعني يجوز برضاه وبدون رضاه ما لا يجوز. صح. لكن لو رأى أن أنهما وإن رضيتا الآن فسوف يحصل النزاع في المستقبل، هل يجمعهما؟ يعني له أن يجمعهما، فإن وجد بينهما نزاعا فصلهما. أي نعم. ثم قال مالك رحمه الله: ويجب عليه، أي على الزوج، أن يساوي بين زوجاته في القصد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقهما. وهذا يدل على أن عدم التسوية من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليه الوعيد. لكن أقول في القسم لا في الوقت، يعني لا في الجماع، فله أن يجامع إحداهما مرتين أو ثلاثا، ولا يجامع الأخرى أبدا. وعلل ذلك بأن الجماع ينشأ عن المحبة، والمحبة لا يملكها الإنسان ولا يستطيع أن يتحكم فيها. وقد قال الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين زوجاته ويعدل ويقول: هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. وهذا حق، لأنه إذا كان لا يرغب إحداهما فإنه لا يمكن أن يجامعها إلا بمشقة. ثم إن تكلف الإنسان للجماع يلحقه الضرر إذا لم يكن هناك داع يدعوه إلى الجماع، فإن تكلفه يضر الإنسان. فإذا كان يتكلف الجماع لهذه المرأة ولا ينشط عليه فإنه لا يلزم به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لو تعمد أن يجمع نفسه لإحداهما فهل نقول إن هذا داخل في اختياره فيحرم، أو نقول الأصل أنه لا تجب المساواة في الجماع الأول؟ يعني لو أن الإنسان يجمع نفسه لإحداهما فالثاني لا يجمعها علشان يكون نشيطا على الجماع في الثاني، فإن هذا حرام عليه لأنه يملك ذلك. طيب، هل يجب أن يعدل بين زوجاته في الهبة والعطية أو لا؟ يقول الفقهاء رحمهم الله: أما في النفقة الواجبة فواجب، وما عدا ذلك فليس بواجب. فمثلا إذا كان قد أعطى كل واحدة ما تحتاجه من النفقة وصار يأتي للأخرى بالحلي والفرش والخدم والسيارة، أيضا اشترى لها سيارة بهيجة طيبة والأخرى يركبها على حمار، نعم، يقول الفقهاء إنه لا حرج عليه، جائز، لأن الواجب هو الإنفاق وقد قام به، وما عدا ذلك فإنه لا حرج عليه فيه. لكن هذا القول ضعيف، والصواب أنه يجب أن يعدل بين زوجاته في كل شيء، في كل شيء يقدر عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقهما. طيب، إذا تزوج جديدة على الأولى، فمعلوم أن حاجة الجديدة ستكون ليس لها سبب بالنسبة للأولى، الجديدة سوف يعطيها مهرا ويشتري لها حلية ويشتري لها غرفة نوم وأشياء وأشياء، فهل يلزمه أن يعطي الأولى مثلها؟ لا، لأن هذا تابع للنفقة. ولا تقول الأولى: أنت والله أعطيتها مثل 50,000 مهر، أعطني 50,000. يقول: لا، أنت مهرك سبق، قالت: مهري كان النساء رخيصة ولا أعطيتها لله 20,000، كم من اليوم؟ يقول اليوم يمكن مهرسي أقل من 20,000. نعم، فلا نوافق، لا نوافق على هذا. لكن ما يتطلبه النكاح بالنسبة للمرأة الجديدة لازمه أن يعطي الأولى مثله. يقول عماده الليل لمن معاشه النهار، والعكس بالعكس. عماده أي القسم الليل لمن معاشه النهار، وهؤلاء هم أكثر الناس، أكثر الناس معاشهم في النهار. قال الله تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. لكن قد يكون بعض الناس معاشه في الليل كالحارس الذي يحرس الأسواق في الليل وما أشبه ذلك. نقول من كان معاشه في الليل فعماده عماد القسم في حقه النهار، ومن كان معاشه في النهار فعماد القسم في حقه الليل. طيب إذا قلنا هذا العماد فكيف يقسم؟ يقسم لواحدة يوما وليلة وللأخرى يوما وليلة، وله أن يأتي كل واحدة منهما في يوم الأخرى، لا أن يخص إحداهما بذلك. يعني مثلا له زوجتان فاطمة وخديجة، يقسم لفاطمة يوما وليلة ولخديجة يوما وليلة، لا حرج أن يأتي فاطمة في يوم خديجة وخديجة في يوم فاطمة، لكن على السواء. أما إذا كان اليوم يوم فاطمة فإنه يأتي خديجة، وإذا كان يوم خديجة فلا يأتي فاطمة، فهذا جور لا يجوز. قال ويقسم الحال ونفسا ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغير مأمونة. طيب، يعني يقسم لكل زوجة أيا كانت حالها، يقسم الحائض، مع أن الحائض لا يجوز وضعها، لكن يقسم لها من أجل الأنس به وكونه عندها. فإن اتفقت الزوجتان على أن الحائض لا قسم لها، بمعنى أنه إذا كانت إحداهما حائضا صار عند الأخرى مدة حيضها، وتراضيا بذلك فلا بأس. لكن إذا كانت كل واحد تريد يومها فلا بد أن يقسم لها ولو كانت حائضا، لأن هذا ظاهر في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونفسا يقسم لها أيضا، لأن النفسا كالحائض في أنه يستمتع منها بما شاء مع هذا الوقت. لكن جرت العادة عندنا ولا ندري عن الناس الآخرين أن النفساء تكون عند أهلها، وأن الزوج لا يقسم لها. فهل عندكم الأمر هكذا؟ نعم. ها؟ نعم. نبدأ بالمصريين. نعم. النفساء تبقى في بيت زوجها؟ لا، في بيت أهلها. في بيت أهلها. ما إذن اختلف العرف. طيب، وفي الجزائر؟ تبقى في بيتها. في بيتها ما تذهب إلى أهل. نعم. وعندكم إن يكون الغالب، الغالب أن تبقى في بيت زوجها أو إلى بيت أهلها. على كل حال هذه نتبع العرف. نقول أما إن كانت النفساء عنده فيقسم لها، وإن كانت عند أهلها فلا يلزمه القسم لها، لأنه قد يخشى أن يتردد على أهلها. طيب، إذا قلنا إنها عند أهلها وقلنا لا قسم لها، فهل إذا كانت ليلة هذه النفساء يذهب ويبيت في المسجد ولا يبيت عند الثانية أم ماذا؟ نعم. طيب، المساجد مغلقة عند جيرانه مثلا. نقول على كل حال إنه إذا كان لا يقسم النفساء فلا بأس أن يوفر جميع أيامه للأخرى، لكن بشرط أنها إذا نفست الأخرى يوفر أيامه للأولى. طيب، فيكون هذا عدلا، حتى لو فرض أن النفاس يختلف. بعض النساء ربما تطهر بعشرين يوما، بعضهم لا تطهر ولا بأربعين يوما، فهذا لا بأس به يعني يسامح فيه. كذلك يقسم لمريض لمريضة، وهذا واضح أنه يجب عليه أن يقسم المريضة حتى وإن كان لا يستمتع بها الاستمتاع الكامل، لكن هي زوجته. وربما نقول إن قسمه للمريضة أوجب من قسمه للصحيحة، لما في ذلك من جبل خاطرها وإدخال السرور عليها. وإدخال السرور على المريض له أثر بالغ في شفائه وعافيته. وظاهر كلام المؤلف ولو كان مرضها معديا كالجذام، ونعم وهو كذلك، لأنه يمكن للزوج أن يتخلص من هذا فيقول للمريضة بمرض معدي: إما أن توافقي على إسقاط القسم لك، وإما أن أطلقك، يخيرها ما في مال. ومجنونة مأمونة وغيرها، هذا المشكل. ها؟ نعم. عندكم نعم. ومعيبة، يعني يقسم المعيبة امرأة رجل له زوجتان إحداهما معيبة، وسيأتي إن شاء الله بيان العيوب، يقسم لها ولو كانت معيبة، مثل أن تكون امرأة لا يمكن جماعها لسد في فرجه فيقسم لها ولو كانت معيبة، لأن قلنا المقصود بالقسم هو إدخال السرور والأنس على كل واحد منهما. يقسم لمجنونة، لو كان إحدى الزوجتين مجنونة، مأمونة أو غير مأمونة. مجنونة يعني ليس لها عقل لكنها مأمونة، لا يمكن أن يخطر على باله أنها سوف تأخذ السكين وتشق بطنه. وغير مأمونة أيضا يقسم لها، يعني لو كانت مجنونة غير مأمونة يخشى أنه وهو نائم تقوم عليه وتذبح مثلا، يقول يقسم لها. لماذا؟ وهو يقول أنا الآن علي خطر، ما دام غير مأمونة علي خطر. يقول لا، من ألزمك بها؟ فيه طريق للتخلص منها، ما هو؟ الطلاق. والحمد لله ما دام المسألة ممكن أن يتخلص أنسى منها، فما دام قد أبقاها ورضي بها على هذا الحال فالواجب عليه أن يعطيها حقها من القسم. إذا قال إن هذه المجنونة لا تدري سواء جئت أو ما جئت، نقول نعم وإن كانت لا تدري، لأنه لابد أن تعطيها حقها. وإن سافرت بلا إذن أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة. هذه مسائل نذكرها مسألة. إذا سافرت بلا إذنه فليس لها قسم ولا نفقة، لأن هذا يعتبر نشوزا. امرأة مثلا طرأ عليها أن تذهب إلى أهلها في بلد آخر، فقالت لابنها الأكبر امش معي، وسافرت بلا إذن الزوج، فهذه ليس لها قسم وليس لها نفقة. أو بإذنه في حاجته أيضا ليس لها قسم ولا نفقة. يعني هي طلبت من الزوج، قالت أحب أن أسافر إلى أهلي لزيارته، قال لا بأس أنت حرة، سافرت، يقول ليس لها قسم وليس لها نفقة. أما عدم القسم فظاهر، ليش؟ لبعدها عنه وعدم تمكنه من ذلك. وأما سقوط النفقة فيقول المؤلف لأن النفقة في مقابلة الاستمتاع، والآن لا يمكن الاستمتاع بها لأنها سافرت، ولكن هذا التعليل عليل، والصحيح أنه يجب أن ينفق عليها لأنها إنما سافرت ومنعته من الاستمتاع بإيش؟ بإذنه والحق له. فإذا سافرت وقد أذن لها أن تسافر وجبت عليه النفقة سواء لحاجتها أو لغير حاجتها. طيب، هل يلزم أن يعطيها قيمة التذاكر أو أجرة السيارة أو لا؟ لا يلزم، لأنه لو أعطاها لوجب عليه أن يعطي الأخرى مثلها، لكن يعطيها من النفقة بمقدار نفقتها لو كانت مقيمة غير مسافرة. وفهم من قوله إن سافر لحاجتها أنه لو أذن لها أن تسافر لحاجتها فإنه لا يسقط القسم ولا النفقة. أما عدم سقوط النفقة فظاهر، فيرسل لها نفقة أو تنفق من مالها وترجع له بعد، لكن كيف يقسم لها وهي مسافرة؟ القسم لها المسافرة أنها إذا رجعت قضى لها ما تخلف عن قسمته، لكن كيف استغل لحاجته؟ إيش الصورة؟ تذهب لتأتي له نعم؟ تذهب لتأتي له بشيء من النافع. تمرض أمها المسافر في بلد آخر. كيف؟ تمرض والدتها. طيب هذه من الحاجات أن تمرض أمها، قال إن أمي في المستشفى الفلاني، مثلا هو في المدينة وأمه في مكة، دخل في المستشفى فقال لإحدى الزوجتين اذهبي إليها مرضيها، فذهبت، فالحاجة لمن؟ الحاجة للزوج، لا تسقط نفقتها ولا القسم لها. وعندي في عدم سقوط القسم نظر، فإن الظاهر أن القسم يسقط، لأننا لو قلنا بعدم السقوط صار في ذلك ضرر على الزوجة الأخرى، ولا سيما إذا طال السفر، لنفرض أنها بقت في السفر شهرين ثم رجعت وقالت أريد نصيب من القسم، إذا قسم لها سيبقى منقطعا عن الأخرى لمدة شهرين، وهذا قد يؤثر عليها. أما النفقة فهو فيها واضح. طيب يقول أو بإذن فعجتها أو أبت السفر معها، هذه المسألة الثالثة، إذا أبت السفر معها فليس لها قسم ولا نفقة، لأن الإنسان له زوجتان وأراد أن يسافر إلى مكة لعمرة، فقال لزوجتين اذهبا معي، أما إحداهما فذهبت وأما الأخرى فأبت. التي ذهبت لها القسم والنفقة واضح، والتي أبت ليس لها قسم ولا نفقة لأنها ناشز، والناشز ليس لها نفقة وليس لها قسم. لا يستثنى من هذه المسألة وهي أن تأبى السفر معه ما إذا كانت شرطت عليه عند العقد أن لا يسافر بها، فإن شرطت عند العقد أن لا يسافر بها وتخلفت عن السفر بناء على الشرط فلها النفقة والقسم. نعم. أو أبت المبيت عنده في فراشه، هذه المسألة الرابعة، إذا دعاها إلى فراشه فأبت فليس لها قسم وليس لها نفقة وهي آثمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. يقول فلا قسم لها ولا نفقة. ففهمنا الآن أن المرأة إذا منعت حق الزوج سقطت نفقته. طيب وإذا منع نفقتها فهل يسقط حقه؟ الجواب نعم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فإذا كان الزوج يمنع زوجته من النفقة فلها أن تمنع نفسها منه، ولها أن تأخذ من ماله بدون علم. طيب إذا كان يسيء معاملته فهل لها أن تسيء معاملته؟ نعم، لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والله أعلم. نعم. لو سافرت بإذنه في حاجتها إيش؟ لو سافرت بإذنه في حاجته نعم، طبعا يجب عليها ان يجب عليها الانفاق والقسم وان يدفع لها تذكرة هنا السفر. كل ما يتعلق بالسفر. نعم. لا لا، لأن الولد يجب عليه أن يبر والده، والمرأة يجب عليها أن تقوم بحق زوجها إذا قام بحقه، لأن ليس من قرابة أو صلة توجب أن كل واحد منهما عليها على الآخر، هذه معاملة بالمثل. أما مسألة القريب فالحق للأب على أبائه، على أبنائه وبناته. بارك الله فيكم. لو سافرت بلا إذنه في حاجتي. نعم. بلا إذنه في حاجتي. بلا إذنه في حاجتي. كان رأت مثلا نفس المثال، أرادت أن تمرض أمه مثلا وكان عاقا أو كذا، فسافرت لي. نعم نعم، يعني هو لا يريد أن تسافر إلى أمه لتمريض. نعم. وكانت أبدا أمك لا حق عليك. نعم. أريد أن أذهب إليه ورضا، فليس لها نفقة ولا ولا قصر. ويكون نشوزا كذلك. أي نعم، ويكون نشوزا. نعم فعل. نعم نعم. أي نعم، كل شيء. من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فمن منع حقك فلك ان تمنع حقه. نعم. بارك الله فيك. هل نغير جميع مسائل القسم التي الحق مع الزوجة بما اذا لم تطول المدة، اما ان طالت فلا؟ يعني في المسائل هذه، يعني هذا وجيه، لانه قد يكون مخالفة لقوله عاشرون في المعروف. الضرر على الزوجة الاخرى. اي نعم نعم نعم. هي راضية، المرأة اللي سافرت في حاجتها تعرف أنها ستبقى شهرين مثلا وراضية بذلك. نعم. إذا شرطت فحينئذ أرى أن، من غير أن أرجع لكلام الفقهاء في هذا، أرى أن إذا شرط عليه أن يرد الأمر إلى الأخرى، يقول هل توافقين أو لا. نعم. يستعين بالله ويقصد. لا بد من هذا، لأن ما دامت زوجة ما دامت عنده فلا بد أن يقسم عليه. ولهذا لم يبق النبي صلى الله عليه وسلم زوجة حين أراد أن يطلقها إلا حين أسقط حقها. نعم. إذا أراد السفر إلى ديار الكفار. نعم. لا لا يلزم، يعني يجب ان تسافر معه، لانه بالامكان ان تذهب الى هذه البلاد وتحمي نفسها. حتى يعني انا ارى ان ذهاب الرجل بدون اهله الى البلاد الاخرى خطر عليه، وكم من مصائب وقعت فيها، تجد الرجل يروح مثلا يقول لاهله امشوا معي ويقول لا، ثم اذا ذهب الى هناك ضاع. نعم. نعم. لا هذا يسقط حقه، ما دام اسقطت يسقط، إلا إذا قالت بناء على ذلك أو بناء على أن القول الراجح هو هذا اسقطه. أجل إذن يسقط حقه. الواجب أنها تحتاط لنفسها. تعالوا. وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم ضر،